في الترجمة يحتج بهذا، يحتج بالأدلة قرآنا وسنة وعن الصحابة اللي هي الأثار الموقوفة، كما فعل في هذا الباب عندما ذكر أثر علي رضي الله عنه، وسنذكره إن شاء الله فيما بعد بتمامه، لأن الإمام أخذ من خطبة علي أو من كلام علي ما يناسب حديث الباب وأعرض عن الباقي حتى لا يطول ويعظم حجم الكتاب. فذكر أول ما ذكر: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قلنا قبل ذلك من صحة الترجمة أن يكون هناك علاقة بين ترجمة الإمام وبين الأدلة، ده لا بد منه لصحة الترجمة. إذا لم يكن ثمة علاقة ما بين التبويب لترجمة الإمام وما بين ما ذكره، يبقى الترجمة فاسدة. والإمام البخاري رحمة الله عليه كما قلت قبل ذلك أكثر من مرة يعتمد على الشفرة، ولذلك لا يستقيم البخاري لغبي. النهاردة وأنا أطالع في بعض الصحف التي صدرت اليوم بسبب رسائل كثيرة أتتني: اقرأ جريدة كذا، فأرسلت وأتتني الجريدة وإذا فيها صفحة كاملة لرجل يتهجم على أحاديث في صحيح البخاري. أنا بقول لك بصراحة أهو، الذي يطعن على صحيح البخاري لا سيما غير المتخصصين أغبياء، هي دي مشكلتهم. هل سألوا حين جهلوا؟ بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. يعني هو لو أي بني آدم من هؤلاء راجع أي شرح، وأشهر الشروح كلها وأعظمها على الإطلاق شرح الحافظ ابن حجر العسقلاني اللي هو فتح الباري، لو ذهب وطالع لنفكت عقدته، لكن هؤلاء لا يقرؤون وعايز يعمل فرقعة. يعني ايه؟ يقول لك كل ما الخبر يبقى غريب، كل ما الدنيا تولع يبقى كده حقق الخبطة الصحفية. وما يعلم أنه لن تزول قدمه يوم القيامة حتى يسأل عن كل حرف كتبه، لا سيما إذا كان يتعلق بدين الله تبارك وتعالى. فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. فهؤلاء جهلة. الأئمة الكبار كان بينهم أخذ ورد في تراجم البخاري وفي تصرفات البخاري، لدرجة أن بعض كبار العلماء أنكر على البخاري تبويبه، على البخاري تبويبه في بعض ما بوب به في صحيحه، كأبي بكر الإسماعيلي مثلا في المستخرج على صحيح البخاري أبدأ اعتراضا في بعض تبويبات البخاري، والعلماء أجابوا عن اعتراض الإسماعيلي وغير الإسماعيلي كابن رشيد مثلا صاحب الكتاب الكبير في يعني تراجم الإمام البخاري، والحافظ نقل جل أو نقل ملخص ما ذكر في فتح الباري اللي هو شرح صحيح البخاري. فلا غرو أن يحصل نوع ما بين العلماء الكبار نوع من الأخذ والرد لخفاء مراد البخاري رحمه الله. وأنا قبل ذلك قدمت معكم وتكلمت كثيرا في التراجم من حيث غموضها وظهورها. فهنا التبويب البخاري مع الكلام ظاهر، لكن قد يبدو أن فيه بعد ما بين تبويب البخاري وما بين الآية التي ذكرها. قال: باب في الأمل وطوله وقول الله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فين في الآية دي معنى الأمل؟ عشان يبقى الأمل وطوله، عشان يبقى الكلام مستقيم، الآية دي قبلها آية: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. إيه الإشكال هنا؟ إحنا ذكرنا المرة اللي فاتت زحزيحة يعني إيه، وقلنا الفعل الرباعي المكون من حرفين يفيد الاضطراب زي زلزلة، كبكبة، زحزحة، لبلبة، أي حرف، أي فعل رباعي مكون من حرفين يتكرر الحرفان في مقطع الفعل ده يدل على إيه؟ على الاضطراب. زحزح يعني بالعافية واقف على الشفير، لو سنتيمتر واحد يقع في النار، طالما أنه خرج من النار هذا هو الفوز العظيم. قال الله عز وجل إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. وحديث ابن مسعود وحديث أبي هريرة اللي فيه أن آخر رجل، وده حديث ابن مسعود، أن آخر رجل يخرج من النار ويدخل الجنة رجل يدعو الله تبارك وتعالى ويقول يا رب لقد أحرقني ذكاؤها وقشبني ريحها فأخرجني منها، فيقول الله عز وجل له لعلي إن أخرجتك منها تسألني غيرها، يقول لا وعزتك لا أسألك غيرها، فأخرجه من النار. فلما خرج منها التفت إليها وقال تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من العالمين. ده آخر إنسان يخرج من الجنة من النار ثم تغلق النار أبوابها ويذبح الموت بين الجنة والنار مع خروج هذا الرجل، ولا يبقى في النار إلا أهلها الذين هم أهلها. يذبح الموت كما في حديث أبي هريرة ويقال يا أهل الجنة خلود لا موت بعد اليوم، ويا أهل النار خلود لا موت بعد اليوم. هذا الرجل لما خرج قال تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من العالمين، ناسي تماما أو لا يعرف أنه سبقه ملايين إلى الجنة. وتتمة الخبر أن هذا الرجل لما برد جلده واستراح قربت إليه شجرة، الشجرة دي تحتها ماء، أول ما سمع صوت المية حصل له حاجة في دماغه على طول بدون ما نسي تماما العهد الذي عاهد الله عز وجل عليه، وقال رب أدنني من هذه الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من مائها. فقال الله عز وجل له ما أغدرك يا ابن آدم، أولم تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك؟ وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. من أجل أمنيات أهل النار أن يشربوا الماء. ده خرج من النار ورأى ظل شجرة بخلاف الظل الذي هو من يحموم، هذا ليس بظل إنما هو نار تحرق. ده وجد ظل شجرة وسمع صوت الماء أو رآه فقال هذا، فقال الله عز وجل ما أغدرك يا ابن آدم، أولم تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك؟ وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. فقال الله عز وجل له لعلي إن أدنيتك من هذه الشجرة تسألني غيرها، قال لا وعزتك ما أسألك غيرها، فأدناه استظل بالظل شرب من الماء رفعت له شجرة هي أحسن من الأولى، فلما رآها قال رب أدنيني من هذه الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من مائها. فقال الله عز وجل له ما أغدرك يا ابن آدم، أولم تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك؟ وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. فقال لعلي إن أدنيتك منها تسألني غيرها، قال لا وعزتك ما أسألك غيرها. فيقربه من هذه الشجرة ثم تفتح له أبواب الجنة فيرى المؤمنين في الجنة يتنعمون، فيسكت ما شاء الله له أن يسكت. ما عايز يقول رب أدخلني الجنة، بس هو يعني نكص في عهده أكثر من مرة، وبعدين سكت سكت سكت وغلبه ما وجد، مش قادر يسكت. قال رب أدخلني الجنة. فقال الله عز وجل ما أغدرك يا ابن آدم، أولم تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك؟ أدخل الجنة ولك مثل الدنيا. في بعض الروايات دخل الجنة لقاها زحمة، أو شايف أنها زحمة يعني، فقال ربي وجدتها مليانة ماليش مكان يعني. نرجع نعود إلى حديث ابن مسعود، قال أدخل الجنة ولك مثل الدنيا. فقال له العبد يقول لله عز وجل أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ هنا تبسم ابن مسعود وقال لأصحابه ألا تسألوني لما ضحكت؟ فقالوا له مما ضحك؟ قال من ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اقتص علينا هذا الحديث، فجاء إلى هذا الموضع فضحك، فقال لأصحابه ألا تسألوني مما ضحكت؟ قالوا مما تضحك يا رسول الله؟ قال من ضحك رب العزة تبارك وتعالى لما قال له هذا العبد أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ مش مصدق الراجل ده، ممكن يكون في الدنيا ما قدرش يحصل شقة 50 متر 60 متر، يقال له وده آخر واحد خارج من النار داخل الجنة، يعني مفيش حد هيدخل الجنة بعديه، له مثل الدنيا؟ فمش مصدق ودان، فيقول أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ فيقول الله عز وجل أما إني لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر، أدخل الجنة ولك 10 أمثالها، 10 أمثال الدنيا. فالخروج من النار هو ده الغنيمة الباردة، دخول الجنة هذا شيء مختلف. فده فمن زحزح عن النار ما تدخلهاش، لا يمسك لهيبها، هو ده الغن. ولذلك قال الله عز وجل فقد فاز. ايه بقى اللي خلى البني آدم ده يقف على شفير النار؟ متاع الغرور، والمتاع لا يكون عادة إلا بالأمل، هو ده الرابط، الغرور له الشيطان، ده مثل يضرب. فشبه الدنيا بالمتاع البضاعة، وشبه البائع بإبليس المدلس، وشبه المشتري وجعل المشتري هو الإنسان. فعندنا 3 أطراف، عندنا البضاعة اللي هي المتاع، ومتاع فيه معنى المتعة والاستمتاع، البائع إبليس، المشتري الإنسان. فهذا البائع اللي هو الغرور اللي هو الغرور ده دلس على المشتري، زين له البضاعة، والتزيين معناه إظهار الشيء على غير حقيقته، شوف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خرجت المرأة استشرفها الشيطان، استشرفها الشيطان وجعلها من حبائله. يبقى الإنسان الذي ينظر إليها ينظر إلى غير حقيقتها، فلا يكون متاع ولا استمتاع إلا بأمل، لأن فاقد الأمل لا يستمتع بشيء، يائس، فأي متعة مع يائس؟ فهو ده ملحظ الإمام البخاري رحمه الله في آخر الآية: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. والأمل أعظم مصايد إبليس، الأمل. كل مشكلة تأتي للعبد في الدنيا تكون فرعا على الأمل. ولذلك إبليس عليه لعنة الله قال لله عز وجل: ولأضلنهم ولأمنينهم. حيضل بإيه؟ يعني ذكر الإضلال قبل ذكر الأماني، لأن هو ده أصل الضلال. حيضلهم بإيه؟ بالأماني. الأماني يرخيله الحب فلا يتوب، يسوف، والتسويف أصله مبني على الأمل. وسوف ليه؟ س وسوف، سأتوب سوف أتوب، غدا سأفعل سوف أفعل، وهو ده التسويف. فلا يزال العبد يسوف، شباب بيعصي الله تبارك وتعالى في عز شباب ويقول إن شاء الله هتوب لما أكبر كده، أو بيعمل معصية من المعاصي يقول خلاص أنا هتوب منها بكرة أو بعد، يدركه الموت فيموت قبل أن يتوب. كم من حسرات في بطون المقابر، كم من رجال ماتوا، أو كم من نساء ماتوا، أراد الواحد منهم أن يقول كلمة أخيرة فلم يمهل، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ده كله سبب الأمل. الرجل الفاضل، حتى الرجل الفاضل إذا سوف فاته ما يحب. وأنا أذكر بهذه المناسبة حديث كعب بن مالك وهو في الصحيحين: كانت مشكلة كعب هي التسويف. وقد قص كعب قصته وهي طويلة في الصحيحين، أجتزئ منها بمحل الشاهد، وهو أحد الثلاثة الذين عناهم الله تبارك وتعالى في قوله في سورة التوبة: وعلى الثلاثة الذين خلفوا. ده كان واحد من الثلاثة، كان كعب بن مالك، هلال بن أمية الواقفي، ومرارة ابن الربيع. كان كعب أشب الثلاثة، هلال ابن أمية، مرارة ابن الربيع، كان سنهم مرتفع، إنما كعب كان شبابا. والقصة دي حصلت في غزوة تبوك، وتبوك بعيدة عن المدينة في الشمال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من عادته أنه إذا أراد غزوة ورى بغيرها، يعني لا يظهر مراده من المكان، ما يقولش احنا سنغزو بني فلان او سنتجه الى المكان الفلاني، لا، لم يكن هذا من عادته الا في هذه الغزوة. قال: اننا متجهون الى تبوك ليستقبل مفازا وسفرا طويلا. وكانت الغزوة دي والناس على وشك قطف الثمار، اللي زارع زرعة خلاص هيحصد، وعادة الناس قبل الحصاد بيبقى جيوبهم فاضية من المال. ما هو الناس كلها بالذات اللي بيزرعوا والكلام ده ما يملاش جيبه بالفلوس إلا بعد ما يحصل محصول، وحصاد المحصول في خلال أسابيع، فما عندهمش مال. ولذلك سمي هذا الجيش بجيش العسرة نسبة إلى الإعسار وهو قلة المال. الناس كان عددهم كبير، حوالي 10,000. كعب يقول لا يجمعهم ديوان حافظ، وقل رجل أراد أن يتخلف سيظن أن أمره سيخفى إلا أن ينزل فيه وحي. يعني إذا واحد غاب ما في ما يعرفش هو غاب ولا لا من كتر العدد. كعب رضي الله عنه في هذه الغزوة كان موسرا، يقول ما جمعت قط بين راحلتين إلا في هذه الغزوة. والراحلة بتاعته قوية سريعة، فدبر في نفسه إنه استنى يحصد الثمار والراحلة قوية هيحصل الجيش. ده بقى الايه؟ ده الامل، يأمل بعد ما يقطف الثمار انه يحصل الجيش، واعتمد على سبب واضح وهو ايه؟ قوة الراحلة، هيطلع لها الحبل وتجري. راح اليوم الاولاني، طبعا النبي عليه الصلاة والسلام مشي بالجيش، راح اليوم الاولاني لا الثمار عايز لها كمان يوم، قال بكرة هي كده عزلها يوم نحصد بكرة. راح تاني يوم بيمسك الثمار كده وبتاع، قال لا عايزة بكرة. تالت يوم راح لا عايزة بكرة برضو، يعني كل ما يروح يلاقي بكرة منتظر. عدى تلات ايام، النبي عليه الصلاة والسلام ماشي مع الجيش بقاله تلات ايام، قال فهممت أن أرتحل فأدركهم ويا ليتني فعلت. إيه اللي حصل بقى؟ الشيطان قال له ثلاثة أيام دول وصلوا، وأنت هتعرف حتى لو جريت، ما الشيطان بيورط البني آدم يقول له لا أنت قادر على أن تصل، أول ما يبتدي يتحرك يقول له تروح فين. وده بيحصل بقى مع ناس يكون مثلا إيه اللي بيستنوا الإقامة، مش أول ما يسمع الأذان ينزل للمسجد يصلي ركعتين كده وينتظر الصلاة، لا دول بتوع الحركرك بقى، مذهبهم مذهب الحركرك على آخر إيه؟ على آخر لحظة، ولا توضأ ولا بتاه الأذان جدا مشغول في أي حاجة خايبة لحد ما الإقامة أقيمت، لسه بقى حيدخل ويتوضأ والكلام ده، وهو بيتوضع الحوض يقول له ايه زمانه خلصوا صلى اقعد اقعد، فيقعد يصلي في البيت. اهي مشكلة، اهي يحصل نوع من التسويف، اول ما تدي خطوة ايجابية يقف له يمنيه ويمديه الحبل الاماني لحد ما يقع. ولذلك قال ولا اضلنهم ولا امنينهم، هي دي الشراك اللي الشيطان كما قلنا بينصبها. فكعب رضي الله عنه مع مال كعب من القدم الراسخة في الإسلام، لأن كعب بن مالك ده كان ملكا قبل أن يسلم، كان رجلا من علية القوم، لذلك أول ما ثبط بقى وما طلعش وراء الجيش والكلام ده وعرف ان هو مش هيقدر يحصلهم قاعد في الايه؟ قاعد في المدينة. اللي كان مزعله بقى انه ما كان يمشي في الطريق، ما كان في المدينة متخلفا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا النساء والولدان الصغار او رجلا مغموصا عليه في النفاق، زعلان ان يكون اي واحد اسوة. ألا يبقى انا قاعد ليه؟ اسوتي امرأة او ولد صغير ممن عذر الله سبحانه وتعالى، او منافق مغموص عليه في النفاق، يعني مكتوب على وشه كده منافق، على قرطه كده منافق، فزعلان انه يبقى اي واحد من دول ان يكون اسوة له. لما الرسول عليه الصلاة والسلام اظل راجعا من تبوك وجاء المنافقون بقى يعتذرون، فقبل منهم ووكل سرائرهم الى الله عز وجل. اي منافق يقول له اصلي بيتي، اصلي كذا، اصلي كانت الدنيا حر، اصلي كان عندي ضربة شمس، اصلي مش عارف اي عذر من الاعذار الخيبة دي، الرسول عليه الصلاة والسلام يقبل منهم علانية علانيتهم ويكل سرائرهم الى الله الا كعب. لما جاء كعب بن مالك قال فدخلت عليه فلما رآني تبسم تبسم المغضب وقال لي ما خلفك؟ قلت يا رسول الله والله لو كنت عند أحد من أهل الدنيا لخرجت من سخطه بحذر، لقد أوتيت جدلا، أنا رجل مجادل رقم واحد، أطلع منها زي الشعر من العجين، بس مع مين؟ لو كنت عند أي حد من أهل الدنيا كنت فلت، لكن إن حدثتك حديث كذب ترضى به عني يوشك الله تعالى أن يسخطك علي، وإن حدثتك حديث صدق تجد به علي تزعل مني، يعني إني لأرجو فيه عقب الله، والله ما كان لي من عذر، وما جمعت قط بين راحلتين إلا في هذه الغزوة. النبي عليه الصلاة والسلام قال أما هذا فقد صدق. فهذا يدلنا على أنه كان يعرف أن الذين سبقوا كانوا من الكاذبين. المهم القصة طويلة، الشاهد اللي أنا عايز أقوله لثبات قدم كعب في الإسلام إن لما الرسول عليه الصلاة والسلام نهى المسلمين جميعا أن يكلموا هؤلاء الثلاثة، هلال بن أمية ربط نفسه في السرير، حبس نفسه، وطبعا النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم ما فيش حد يقرب من مراته، فجاءت امرأة هلال قالت يا رسول الله إن هلالا شيخ ضائع فهل تأذن لي أن أخدمه؟ والله ما به من حركة إلى شيء، فأذن لها أن تخدمه. ومرار بن الربيع شرح، قاعدين في بيوتهم لزموا البيوت يبكون، إنما كعب لا، كعب شباب يمشي في الإيه؟ في الطرقات، أول ما يجي على جماعة السلام عليكم ولا واحد يرد عليه السلام، ويتفرقوا ويسيبوه، ما في أمر بالصحابة، كلام النبي عليه الصلاة والسلام عندهم لا يجاوزونه مطلقا، قال ما تكلموش يعني ما تكلموش، هم سادوا وعزوا ليه؟ بالطاعة، إنما سادوا وعزوا بالطاعة والاتباع. هو أنت بتخلف ليه يعني؟ لما الرسول عليه الصلاة والسلام يقولك قف، إيه اللي خليك تمشي؟ حرك قدميك، إيه اللي خليك تثبت قدمك؟ لو أنت فعلا متبع وفعلا الدين في قلبك له يعني وزن. في هذه الأثناء ملك غسان بعت لكعب رسالة وهو في عز المحنة والكل هجروه، بعت له رسالة يقول له إيه؟ إن بلغنا أن صاحبك قد جفاك، فالحق بنا نواسك ما جعلك الله بأرض هوان. هو أنت دلوقتي قبل ما تسلم كنت ملكا وكنت مطاعا، دلوقتي بعد ما أسلمت بقيت واحد من ضمن الناس، وبعدين جفاك صاحبك وقلاك وتجنبك أصحابه، ما جعلك الله بأرض هوان، تعال سيب لهم الجمل بما حمل وتعال احنا نرجع لك ملكك تاني ونخليك راجل بقى ايه لك وزنك والكلام. الإنسان في المحن ممكن إيمانه بينزل كتير، إيمانه بينزل، ومع نزلة الإيمان دي ممكن إنسان يتصرف أي تصرف غبي يندم عليه بقية حياته. لأن هو العاصم للعبد من المخالفة الإيمان. فإذا قل الإيمان خالص العبد ممكن يرتكب الحماقات كلها مع قلة الإيمان. فده في محنة جسيمة، ده لدرجة أنه بيقول أن بعد ما المسلمين تفرقوا عنه ما فيش حد بيرد عليه السلام ولا حد بيكلمه. وفي نفس الوقت لما جاء الرجل النبطي الفلاح ده بالرسالة بتاع ملك غسان يسأل أين كعب بن مالك، ما فيش واحد راح وقال له يا كعب فلان عايزك، إنما قال فطفقوا يشيرون إلي، ما فيش كلام. لما تقلت عليه المحنة جدا ما فيش غير بقى ابن عمه أبو قتادة وأحب الناس إليه، قال لك هو ده بقى اللي أنا هروح له هيوسيني شوية من المحنة اللي أنا فيها دي. فين أبو قتادة؟ فين أبو قتادة؟ مش لا أبو قتادة، عارف إنه جوه البستان بتاعه بس ما فيش باب مفتوح. قال فتسورت الجدار، تسلق الجدار وركبه، لقى إيه أبو قتادة جوه البستان. قال فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام. قال فقلت له يا أبا قتادة ألا تعلم أني أحب الله ورسوله؟ فقال أبو قتادة الله أعلم. قال كعب ففاضت عيناي ونزل. في وسط المحنة دي كما قلت جاءه ملك غسان، أول ما كعب خد الرسالة قرأها قال وهذا أيضا من البلاء، ورع على الفرن وولع فيها. فأنا عايز أقول لك مفيش حد أبدا يطمع أن ينجو من مكر الشيطان إلا إذا كان يقظا. أو ده كعب بن مالك الرجل الفاضل أهو، شوف التسويف عمل إمعة حتى لا يتصور أحد إن الأمل مع العصا فقط، لا حتى مع الأفاضل يحاول الشيطان أن ينصب شباكه ليصطاد هؤلاء. في حديث رواه الإمام النسائي والترمذي وأحمد وصححه الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وإسناده حسن، من حديث محمد ابن عمرو ابن علقمة الليثي عن أبي سلمة عن أبي هريرة، والإسناد ده حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال موضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، ثم قرأ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. طبعا موضع سوط أحدكم احنا شرحناه في حديث كعب، في حديث سهل بن سعد الساعدي في قبل باب قبل إيكم في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. الرابط ما بينهم ما بين موضع صوت أحدكم والآية فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، إن لو لك موضع الصوت في الجنة هتوقف على رجل واحد. أو موضع الصوت إيه؟ صوت عصاية زي دي كده قولها متر ولا حاجة، حطها كده شغلت إيه يعني؟ يريد أن يقول لو لك موضع صوت في الجنة أفضل. وهنا فمن زحزح عن النار إشارة إلى أن أعماله لم تحمله إلى الجنة، عشان اللي زحزح ده بالعافية زي ما قلنا واقف قاعد على شفيرها، لو كده يقع. فأكيد دول مش خلاصة الرجال يعني، أكيد دول الجماعة المتأخرين في العمل، متأخرين المتخلفين في العمل، بخلاف الذين يسبقون إلى الجنة حتى قبل أن يدخلها آخرون بخمسمائة عام. الناس بتحاسب ودول دخلوا الجنة وقبل يعني هؤلاء بخمسمائة عام. فده هو الرابط ما بين الحديث وما بين الآية واقرأوا إن شئتم، أو قال وقرأ فمن زحزح عن النار ويدخل الجنة فقد فاز. هناك حديث رواه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، يرويه عبد الرحمن، هو في مسلم، يرويه عبد الرحمن ابن عبد رب الكعبة قال دخلت المسجد فإذا عبد الله بن عمرو بن العاص والناس حوله مجتمعون، فحدث فقال عبد الله كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمنا من يصلح خباءه ومنا من ينتضل من النضال يلعبوا بالسهام يعني، ومنا من في جشره، الجشر اللي هي الدواب التي ترعى وتبيت في مكانها، يعني عايز يقول ان احنا كل واحد كان في شغل، اللي بيصلح خباءه الخص والخيمة اللي قاعد فيها وبتاع، واللي عمال يدرمي بالسهم، واللي عمال يرعى الإبل والدواب والكلام ده. فقيل الصلاة جامعة، وكان ده هو النداء اللي الصحابة كلهم بيتلموا علشان يكونوا في المسجد أو يكونوا في المكان اللي الرسول عليه الصلاة والسلام عايزهم يكونوا فيه. فحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه فقال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وأن يحذرهم من شر ما يعلمه لهم. قال وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها، اللي هو زمان الرسول عليه الصلاة والسلام، القرون الثلاثة الأول التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهذا الحديث يروى بلفظ خير القرون قرني، ويمكن ده اللفظ الأشهر اللي دايما الناس بتقوله، وهذا اللفظ لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، إسناده ضعيف جدا، رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد بسند كما قلت ضعيف، بسند ضعيف جدا. إنما اللفظ الصحيح لمن أراد أن يروي الحديث خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وشك بعض الرواة في القرن الرابع هل يلتحق بالقرون الثلاثة الأول أم لا، والصحيح إن القرون إن الثناء كان على على على القرون الثلاثة الأول. هو ده القرون دي التي جعلت عافيتها، عافية هذه الأمة في أولها برغم ما وقع فيه من بلاء، وسيصيب آخرها بلاء وفتن يرقق بعضها بعضا، يعني تيجي مصيبة الناس تتصور ان دي أعظم ما يتصور من المصائب، تيجي مصيبة بعدها أشد منها فيقول لك ده اللي فاتت أهون، يرقق بعضها بعضا، يعني كل ما تيجي مصيبة أفدح يقول لك ده اللي فاتت كانت أحسن. المؤمن يقول هذه مهلكتي، أول ما يرى المصائب يقول هي دي اللي هتقضي علينا، فإذا نجا منها وجاءت فتنة بعدها أعظم يقول هذه مهلكتي، فكل ما تأتي محنة من هذه المحنة يقول هذه مهلكتي. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، يعني اللي يزحزح عن النار ويدخل الجنة ده يموت على إيمانه بالله واليوم الآخر. وفي لفظ لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص ده هو قال فمن فلتأته منيته وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، اللي هي الكلمة المباركة التي من أجلها قامت السماوات والأرض، والتي من أجلها أنزل الله الكتب وأرسل الرسل ونصب سوق الجنة والنار، فمنهم شقي وسعيد، وجردت أسنة الجهاد، وشربت الأرض من دماء العباد. كل هذا لإقامة هذه الكلمة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. الكلمة دي كما هو واضح ثقيلة جدا، حتى أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذي، فنزلت عليه آية فكادت فخذه أن ترد فخذي، يعني فخذ زيد بن ثابت حتتفسخ من تؤل فخذ النبي عليه الصلاة والسلام عليه لما نزل عليه الوحي: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوحي إليه وهو راكب الناقة تبرك الناقة في الأرض، ما تعرفش تمشي إذا أوحي إليه وهو راكب الناقة. فهي لا إله إلا الله مش حاجة خفيفة، لا، دي كلها تكاليف، كلها مشاكل لابد فيها من الثبات. فهل يتصور في رجل يلعب طيلة حياته مشغول بالمال، مشغول بالنساء، مشغول بالتجارة، مشغول بأي حاجة، طول عمره مشغول، ويترك المليارات والملايين والألوف المؤلفة لمن لا يترحم عليه، هل يتصور في رجل كهذا لم يمارس الإيمان ولم يستمتع حتى بالإيمان في الدنيا إن هو بيموت يجي على الكلمة دي التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يعرق جدا في اليوم الشاتي إذا أوحي إليه؟ تبقى بسيطة كده وخفيفة عليه، حتى لو لقنوه إياها وقالوا له قل لا إله إلا الله، ممكن يقول لا إله إلا الله؟ لا يقول لا إله إلا الله إلا من عمل بها في الدنيا تخف عليه، تخف عليه. حقق العبودية لله ولا يضرك أين تموت. شوف ترتيب الآيتين دول في سورة العنكبوت: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. طب ليه بقى ذكر الموت بعد طلب العبادة؟ في ناس لا يحققون العبودية لأنه عايش في مكان ما ولا يريد أن يتحول من هذا المكان، والمكان ده كله فتن وشر، وباستطاعته أن ينتقل إلى مكان آخر، فلم يحقق العبودية بسبب أنه جالس وسط ناس لا يتقون الله. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ أنت كنت مستضعف في الأرض مش عارف تعبد ربنا، طب ما أرض الله واسعة كما قال الشنفرة: وفي الأرض منأى للكريم عن الأذى وفيها لمن خاف القلى متحول. أنت مش عارف تعيش في المكان ده، اطلب مكانا آخر، إنما خلقت على رسم العبودية لتعبد الله، مش تسكن لي في الحي الفلاني والحي العلاني، لا، مش عارف تحقق العبودية. حتى السكن، لو أنت قاعد في سكن ما فخم واسع وشايف ان السكن ده لا يعينك على العبادة، بيعه وشوف سكن تاني. المهم تحقق العبودية. قاعد في مكان كله شر وناس بعيدة تماما عن ربنا سبحانه وتعالى، والمجاورة لها تأثير كبير. يعني انا اسألك سؤال، اقول لك مثلا: ما اخص خصائص النار؟ هتقول لي الاحراق. طب الماء أخص خصائصه التبريد، يبقى دي ضد دي، هات حلة املاها مية حطها جنب النار مش فوق النار، جنب النار، هيبقى من خصائص الماء الإحراق، مع ان اصل خصيصة الماء انه يبرد، علشان اتحط جنب النار، ما هي دي المجاورة، هي المجاورة هي جنب النار، الماء بتغلي، يبقى من خصائص الإحراق. فدول الذين فرطوا تسألهم الملائكة فيما كنتم، قضيتوا حياتكم ازاي يعني؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. أنا راجل غني ورأس المال جبان زي ما بيقول، فالغني ده حريص على رأس المال، عنده مخالفات مش عارف يشيلها، قريب دايما من الناس اللي هم لهم ضهر، يرتكبون المخالفات، يرتكب معهم، يدعونه مثلا لأي فرح في فندق 5-6 نجوم، الخمر تدار والبتاع والكلام ده، اللي الجرايد كل يوم مليانة بيه، في بعض الجرايد متخصصة تجيب لك صفحة صفحتين أفراح في الفندق الفلاني والعلاني، النساء عرايا والرجالة بيشربوا اللي مش عارف الخمر، وقاعدين كله سداح مداح في بعض كده، وراجل غني وظهر الظهر بتاعه بيقول له تعالى، يقول لك ما اقدرش اتخلف، هيتعبني في الجمرك، هيتعبني في مش عارف في الايه، هيتعبني في الضرائب كده، لكن هو مسلك اموره والكلام ده، فبيحضر كل القصه دي. ايه اللي خلاك تمشي تهمبك كده في الدنيا؟ قال لك كنت مستضعف ضعيف عايز ظهر، والظهر ده كل شيء يقول تعالى هنا تعالى هنا تعالى هنا، ومش قادر يقول له لا. فيما كنت؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فهنا الآية هو يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة، ما فيش حد له عذر، أرضي واسعة فإياي فاعبدون، كل نفس ذائقة الموت، أي لا يضرك أين تموت، ما تقولش أنا عايز أموت في بيتي وبين أولادي والكلام ده، لا يضرك أين تموت إذا كنت عابدا لله تبارك وتعالى. أشوف الآية اللي هي بسورة النساء، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. الآية دي لها سبب نزول، فيه رجل كبير في السن كان في مكة، وقد وضع الله عز وجل الهجرة عن أمثاله، الشيوخ الكبار، النساء، الولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، دول عذرهم الله عز وجل وأوجب الهجرة من مكة إلى المدينة على القادر. فالرجل ده معذور أهو، لم يطق أن يعيش في جو مكة البارد، وأراد أن يلحق بالكتيبة المسلمة أو بالجماعة المسلمة ليشعر بدفء الإيمان. مش متصور أنه قاعد في مكة في وسط الكفرة والرسول عليه الصلاة والسلام بيصلي بالمسلمين وهم وراه في الصف يستمتعون بالصلاة خلفه وبصحبته، الجو الإيمان الدافئ ده، فما طاقش يقعد، فقرر أن يهاجر. طبعا اللي سافر للحج أو العمرة أو لزيارة المسجدين الشريفين عارف أن المسافة ما بين مكة والمدينة حوالي 450 كيلو، 450 كيلو الرجل ده يمشيها على رجله. خرج الرجل كبير في السن وبالذي يعني يركب مركب الإيمان عايز يوصل المدينة، وهو ماشي في الطريق أدركته المنية هيموت قبل أن يصل إلى المدينة، فلما علم أنه سيموت ضرب كفا بكف، مش زعلان، مش كف بكف يا ريتني ما خرجت، لا، ضرب كفا بكف، قال: اللهم هذه بيعتي لك، اللهم هذه بيعتي لنبيك. ومات الرجل، فنزلت الآية: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. لم يعين له جزاء إنه يدخل الجنة أو يدخل ياخد درجة معينة، لا، قال: فقد وقع أجره على الله. أبهم الجزاء لعظم الأجر، إذا وقع الجزاء من كريم فلا تحدث عن البحر الخضم، فما بالك بملك الملوك ومالك الدنيا والآخرة ومالك السماوات والأرض. يقول: جزاؤه علي أنا، أنا الذي أجزيه وأنا الذي أوفيه. فلأجل هذا جاء ذكر الموت بعد الأمر بالعبادة، أي لا يضرك أين تموت ولا متى تموت إذا حققت العبودية. كلمة، هذه كلمة المباركة، هي كلمة التوحيد: لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه الكلمة التي النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فمن زحزح، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، أو في اللفظ الآخر وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذه الكلمة هي الأمانة التي وردت في قول الله تبارك وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فهذه الكلمة المباركة، من أراد أن من أحب أن يزحزح عن النار، عن النار ويدخل الجنة، فعليه أن يتمسك بهذه الكلمة في حياته. وذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا آخر يعينه على ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، يعني من الناس، يعني لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ده اللي يصل إلى هذه الدرجة تهون عليه كثير من متاعب الدنيا، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عقب بها كأنه يعني ذكر شيئا يستعين المرء به على تحقيق هذه الكلمة في حياته. ده العلاقة بقى ما بين آخر، ما بين تبويب البخاري وما بين آخر الآية. ولسه عندنا برضو الآية الأخرى اللي هي في أوائل سورة الحجر: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. فلنا معها وقفة أخرى إن شاء الله تبارك وتعالى. وبهذا القدر كفاية، الحمد لله رب العالمين، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما قلته لكم وما سمعتموه مني زادا إلى حسن المصير إليه، اعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. نبي الحب.